أهدى المارشال المحترم كيم جونغ أون سيارات نقل الحليب من الفول إلى مركز تموين الموات لتور الحضانة ورياض الأطفال في مدينة بيونغ يانغ. أقيمت حفلة نقلها يوم الثاني الجمعة، وحضرها أن جونغ سو رئيس قسم اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون والإداريون والمشتغلون في قطاع تموين المواد لتور الحضانة ورياض الأطفال في مدينة بيونغ يانغ ومصنع بيونغ يانغ لأغذية الأطفال.